رمضان نجد في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح، فهل هذا العمل فاضل أم مفضول؟ وما الدليل على ذلك؟ هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها، وهذا انشقاق عن جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة، وإما أن ينضم إلى هذه الجماعة، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين قام هو وأتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء وأدرك منها ركعتين، فهو يأتي بركعتين باقيتين عليه، ولا يقال هذه صلاة نافلة وتلك فريضة، لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي له فريضة، فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل، لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل. يقول السؤال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.